ناس إلى العمات لا يرثن، الخالات لا يرثن، بنات الأخ لا يرثن. فلو هلك هالك عن بنت أخيه وابن أخيه، ما كملت المثال، بنت أخيه وابن أخيه، ابن أخيه مستانس لما مات عمه، لأن عمه عنده ملايين الملايين ولا يرثه إلا هو، ومستانس فرح كأنه يقول للناس هنئوني بهذا المال الذي أتاني. بنت أخته التي هي بنت الأخ تبكي حزينة، ما هو على أنها غير وارثة، على فقد عمها. نقول هذه التي تبكي على فقد عمها لا ترث، وذاك يرث، مع أنها أخته الشقيقة. نقول نعم، هذا حكم الله يحكم بينكم. وهذه المسائل، مسائل الميراث، فيها أشياء خارجة عن العقل. ولذلك قال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، والله إن الله كان عليما حكيما. أرجو الانتباه الآن، من الذي يرث من الحواشي؟ الإخوة مطلقة، والثاني كل ذكر لم يدري بأنثى. طيب، إذا قال قائل: أنتم تقولون كل ذكر لم يدري بأنثى، فما بالكم تورثون الأخ من الأم وهو ذكر أدلى بأنثى؟ نقول داخل في الضابط الأول. وما هو الضابط الأول؟ الإخوة مطلقا. لعلنا إن شاء الله فهمنا القواعد. أولا، القرابات أصول وفروع وحواشي، فما الضابط في من يرث من الأصول؟ قلنا الضابط كل ذكر إيش؟ لم يدل بأنثى. ثانيا، كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى، هذا في الأصول. في الفروع الضابط كل من لم يدل بأنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، فكل من لم يدل بأنثى من الفروع فوارث. في الحواشي ضابطان، الضابط الأول الإخوة مطلقة، والضابط الثاني كل ذكر لم يدل بأنثى. هذه الضوابط، إذا عرفت هذه الضوابط تستريح، لأن بعض الناس يشكل عليه هل هذا وارث أو غير وارث. بنت الأخ لا ترث وأخوها يرث، العمة لا ترث والعم يرث، هذا يشكل على كثير من الطلبة. فلذلك هذه الضوابط بإذن الله تحصل لك القضية حتى لا يبقى إشكال في هذا. أما الثالث من الأسباب، قال: ثم ولاء، أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة، وأخر الولاء لأنه متأخر عن السببين السابقين فلذلك أخره. فما هو الدليل على أن الولاء من أسباب الإرث؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني التحام بين السيد والعبد كلحمة النسب. لكن الإرث بالولاء متأخر عن إيش؟ عن الإرث بالنكاح والإرث بالنسب. والولاء ما هو؟ الولاء تعريفه عند الفرضيين عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. المرة الثالثة، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. ضبطنا هذا؟ زين. المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. فمثلا إذا أعتقت امرأة عبدا ليس له قرابة، هل ترثه أو لا؟ لأنها معتقة. طيب إذا أعتق رجل عبدا ومات هذا العبد الذي أعتقه وليس له أحد من القرابة، من يرثه؟ السيد الذي أعتقه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. طيب إذا هلك مولى معتق عن ابن معتقه وبنت معتقه، من الوارث؟ ابن المعتق وبنت المعتق. ليش؟ لأنها ليست عصبة بنفسه فلا ترث، يرث أخوها الذي هو ابن المعتق، ولا ترث هي لأنها عاصبة بنفسها بغيرها. ونحن نقول في الولاء إنه عصوبة تثبت لمن؟ للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. طيب نرجع مرة ثانية إلى هذه الأسباب. النكاح يورث به من الجانبين أو من جانب واحد؟ من الجانبين. النسب يورث به من الجانبين أو من جانب واحد؟ لا، هذا وهذا. فمثلا العمة إذا ماتت عن ابن أخيها يرثها أو لا؟ عمة ماتت عن ابن أخيها ولو مات عنها لم ترث. إذن نعم، ولو مات أخ عن أخيه. طيب ولو مات الثاني عن الأول يرث أيضا. إذن في النسب قد يورث به من جانب واحد وقد يورث به من جانبين. الولاء هل يورث به من جانب واحد أو من الجانبين؟ من جانب واحد، وهو المعتق يرث العتيق والعتيق لا يرث المعتق. تمام. طيب إذن هذه الأسباب الثلاثة بعضها يورث به من الجانبين كالنكاح، وبعضها من جانب واحد إيش كالولاء، وبعضها من جانب واحد ومن جانبين كالنسب. طيب بقي علي مسألة أيضا، بحث آخر: إلى متى ينتهي الميراث بالنكاح؟ هل إذا تزوج إنسان امرأة وطلقها وبانت منه ثم مات ترثه أو لا؟ لا ترثه. ليش؟ لأن وصف الزوجية ارتفع عنه، بانت منه الآن فلا ترثه. وعلى هذا فترث الزوجة من زوجها والزوج من زوجته ما لم تحصل البينونة، فإن حصلت البينونة فلا ميراث. تمام يا جماعة؟ طيب رجل طلق امرأته وفي أثناء العدة مات عنها، والطلاق رجعي ما هو باعي، ترثه. طيب ترثه لأنها زوجة في الواقع، قال الله تعالى في الرجعيات: وبعولتهن أحق بردهن. طيب إنسان طلق زوجته ثلاثة ومات وهي في العدة، وهو حين طلقها صحيح ليس في مرض الموت، ترث أو لا ترث؟ لا ترث، لأنها بانت منه. وكيف تبين؟ إذا كانت الطلقة هذه هي الطلقة الأخيرة بانت منه بمجرد الطلاق، فلا ترث منه ولا يرث منها. طيب لو طلقها وهو مريض مرض الموت المخوف ثم مات عنها، ترثه لا لأن أثر النكاح باقية، ولكن لأنه متهم بإيش؟ بقصد حرمانها. ولهذا لو جاء الطلب منها، لو جاء الطلب منها وقالت لزوجها المريض مرضا مخوفا طلقني، فطلقها ثم مات قبل أن تنتهي العدة، فإنها لا ترث لعدم وجود لعدم التهمة. تمام. طيب لو أن هذه المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته المخوف بدون سؤالها انتهت عدتها وتزوجها آخر، هل ترث من الأول أو لا؟ انتبهوا، يعني رجل طلق زوجته في مرض موت أخوه متهما بقصد حرمانها يعني بغير سؤالها هي، ثم انقضت عدتها ثم تزوجها آخر ومات الزوج الأول بعد أن تزوجها الثاني، هل ترث من الأول؟ نعم، في خلاف. بعض العلماء قال ترث لأن العلة وهي التهمة بقصد حرمانها لم تزل موجودة، وبعضهم قال لا ترث لئلا يكون زوجان وارثان، لئلا ترث زوجين اثنين، الزوج الأول والثاني لو مات عنه فلا صح. ومذهب الحنابلة الثانية أنها إذا تزوجت فإنها لم ترث، لا ترث لئلا يقع إرثها لزوجين اثنين، ولأنها لما تزوجت كأنها قطعت العلاقات قطعا تاما مع الزوج الأول. انتهى الوقت الآن. الحكمة يعني في أن يرث المعتق ولا يرث العبد؟ اي نعم، الحكمة أن المعتق ذو نعمة، ذو نعمة على العبد، فمن أجل مكافأته بهذه النعمة قلنا ترثه، يرث العبد ولا عكس. لكن سيأتينا شرع عند قول المؤلف ليس دونها سبب، إن من العلماء من قال إنه إذا مات السيد وليس له وارث يرثه العبد.